أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات. فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب ولا مسهم ألمه. فلو مسهم نفحة من عذاب ربك، أي ولو جزءا يسيرا ولو يسير من عذابه، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب. الآية 47، وفيها يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها. وإن كان مثقال حبة من خردل التي أصغر الأشياء وأحقوها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد، حافظا لها مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلا للعمال جزاءها. الآيات من 48 إلى 50، وفيها يقول سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا. وفيها يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قال الشيخ رحمه الله: كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا، وهما التوراة والقرآن. فأخبر أنه أتى موسى أصلا وهارون تبعا الفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأنها ضياء أي نور يهتدي به المهتدون ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام ويميز به بين الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية. وذكرا للمتقين، يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، ويتذكر به الخير والشر. وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملا. ثم فسر المتقين فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم ويقومون بما ألزم، وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون لكمال معرفتهم بربهم. فجمعوا بين الإحسان والخوف والعطف، والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغيرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه، ووصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية. وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا، وكونه مبارك يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتها. ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وآثر عن العمل به. فإذا كان ذكرا مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم وشكر الله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج بركته بتعليم ألفاظه ومعانيه. وأما مقابلته بضد هذه الحالة من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به، فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال: أفأنتم له منكرون. الآيات من 51 إلى 73، وفيها يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال الشيخ رحمه الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخر هذه القصة، وهو قوله: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وكتابيهما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما. فأراه الله ملكوت السماوات والأرض وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتيه أحدا من العالمين غير محمد. وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب بحسب ما معه من الإيمان، وكنا به عالمين، أي أعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهيهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجة، فقال إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي مثلتموها نحتتموها بأيديكم؟ هل صور بعض المخلوقات التي أنتم لها عاكفون مقيمون على عبادتها ملازمون لذلك؟ فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها ونحتتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون؟ فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فسلكنا سبيلهم وتبعناهم على عبادتها. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة، ولا تجوز به القدوة، خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: ولقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي ضلال بين واضح. وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد، أي فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم إياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. قالوا على وجه الاستغراب لقوله والاستعظام لما قال وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق وجد أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا، وإنما رددوا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول، لا يعقل ما يقول، فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة عقولهم، فقال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإنه قد علم أن كل أحد حتى هؤلاء الذين جاد لهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض، المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطور مدبرا متصرفا فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله. أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟ وأما الدليل السمعي فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق. ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك، فلهذا قال إبراهيم: وأنا على ذلكم، أي أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل من الشاهدين. وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل، خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا خليل الرحمن. ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عزها وعدم انتصارها، وليكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك. فلهذا قال: وتالله لأكيدن أصنامكم، أي أكسرها على وجه الكيد بعد أن تولوا مدبرين عنها إلى عيد من أعيادهم. فلما تولوا مدبرين ذهب إليها بخفية فجعلهم جذاذا، أي كسرا وقطعا، وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها كلها إلا كبيرا لهم، أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه. وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل إلا كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه، وقوله لعلهم إليه يرجعون، أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه ويستملوا حجته ويلتفتوا إليها ولا يعرض عنها. ولهذا قال في آخرها فرجعوا إلى أنفسهم، فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي قالوا من فعل هذا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده. وإنما الظالم من اتخذها آلهة وقد رأى ما يفعل بها، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم ويذمهم، ومن هذا شأنه لابد أن يكون هو الذي كسرها، وأن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها. يقال له إبراهيم، فلما تحققوا أنه إبراهيم قالوا فأتوا به، أي إبراهيم بإبراهيم على أعين الناس، أي بمرأى منهم ومسمع، لعلهم يشهدون، أي يحضرون ما يسمع بمن كسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم، وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة، كما قال موسى حين واعد فرعون موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له أنت فعلت هذا، أي التكسير بآلهتنا يا إبراهيم. وهذا استفهام تقرير، أي فما الذي جرأك وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟ فقال إبراهيم والناس شاهدون، بل فعله كبيرهم هذا، أي كسرها غضبا عليها لما عبدت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا الكلام من إبراهيم، القصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال فاسألوه من كانوا ينطقون، وأراد الأصنام المكسرة يسألوها لما كسرت، والصنم الذي لم يكسر يسألوه لأي شيء كسرها، إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها مما يريدها بأذى. فرجعوا إلى أنفسهم، أي سابت عليهم عقولهم ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة، ولكن نكسوا على رؤوسهم، أي انقلب الأمر عليهم وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فقال إبراهيم موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رؤوس الأشهاد ومبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فلا نفع ولا دفع، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أي ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله إن كنتم تعقلون. عرفتم هذه الحال لما عدمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم أحسن حالا منكم. فحينئذ لما أفحمهم ولم يبينوا حجة استعملوا قوتهم في معاقبته، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبا لآلهتكم ونصرة لها، فتعسا لهم تعسا حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلها، فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت عليه بردا وسلاما، لم ينله فيها أذى ولا حس بمكروه، وأرادوا به كيدا حيث عزموا على إحراقه فجعلناهم الأخسرين، أي في الدنيا والآخرة، كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين. ونجيناه ولوطا، وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام، قيل إنه ابن أخيه، فنجاه الله وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها مهاجرا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاث المقدسة وهو بيت المقدس. ووهبنا له حين اعتزل قومه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق نافلة بعدما كبر، وكانت زوجته عاقرا، فبشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل ابن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين، أي قائمين بحقوقه وحقوق عباده. ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده، أن يكون إماما يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون. وقوله يهدون بأمرنا، أي يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته. ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من باب عطف خاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع. ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، وكانوا لنا أي لا لغيرنا عابدين، أي مدينين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق وخلقهم لأجله. الآيتان 74 و75، وفيها يقول سبحانه: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال الشيخ رحمه الله: هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد، وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وأنهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث يدعوهم فلم يستجيبوا له، فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم، لأنهم قوم سوء فاسقين، كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج. ونجى الله لوطا وأهله، فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القرية، فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. وأدخلناه في رحمتنا التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء، وذلك لأنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح الله فاسدهم. والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير. وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام، ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآيات 76 و77 يقول فيها سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أي واذكر عبدنا ورسولنا نوحا عليه السلام مثنيا مادحا حين أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به ويبدي فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر نادى ربه وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا، ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريته هم الباقين، ونصره الله على قومه المستهزئين. الآيات من 78 إلى 82، وفيها يقول سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. قال الشيخ رحمه الله: أي واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكم إليهما صاحب الحرث نفشت فيه غنم القوم الآخرين، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره، ورعت زرعه فقضى فيه داود عليه السلام، لأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، لأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله ترادى ورجع كل منهما بماله. وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، ولهذا قال: ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية. ولا يدل ذلك على أن داود لم يفهمه الله يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. وذلك أنه كان من أعبد الناس أكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه. فلهذا قال: وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة: لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع والانتهاء، وإلا صنعة داود وإلا والانتهاء أمر خارق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جار العادة، وأن إلانة الحديد له

وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر وأثني عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بني إسرائيل، كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين، والصبر هو حبس النفس ونعها مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي، ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته وجعلهم مع إخوانهم المرسلين، وأسابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين لكفى بذلك شرفا وفضلا. الآيات 87 و88، وفيها يقول سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: أي واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون، وهو يونس أي صاحب النون وهي الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن، فإن الله تعالى أرسله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم، فجاءهم العذاب ورأوه عيانا فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك، وظن أن الله لا يقدر عليه، أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى. ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه. فركب في السفينة مع أناس فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا قال هنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الشدة التي وقع فيها، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف بإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. الآيات من 89 إلى 90، وفيها يقول سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشيخ رحمه الله أي واذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره ناشرا لمناقبه وفضائله التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة والمتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه وأنه نادى ربه رب لا تذرني فردا أي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. من هذه الآيات علمنا أن قوله رب لا تذرني فردا أنه لما تقارب أجله خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به وأنت خير الوارثين أي خير الباقين وخير من خلفني بخير وأنت أرحم بعبادك مني ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه فاستجابنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا وأصلحنا له زوجه بعدما كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده أثنى عليهم عموما فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها ويدعوننا رغبا ورهبا أي يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين وهم راغبون راهبون لا غافلون لا هون ولا مدللون ولا مدلون وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متضرعين وهذا لكمال معرفتهم بربهم. الآيات من 91 إلى 94 وفيها يقول سبحانه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال الشيخ رحمه الله أي واذكر مريم عليها السلام مثنيا عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها فقال والتي أحصنت فرجها أي حفظته من الحرام وقربانه بل ومن الحلال فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربها. وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولدا من غير أب بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله وجعلناها وابنها آية للعالمين حيث حملت به ووضعته من دون مسيس أحد وحيث تكلم في المهد وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة وأجر الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم فكانت وابنها آية للعالمين يتحدث بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون. ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون، كلهم على دين واحد وصراط واحد، والرب أيضا واحد. ولهذا قال: وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمتي في الدين والدنيا. فإذا كان الرب واحدا والنبي واحدا والدين واحدا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها. ولهذا قال: فاعبدون، فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه، وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق فيه، ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع. ولهذا قال: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا وتشتتوا، كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، وكل حزب بما لديهم فرحون. وقد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم والصراط المستقيم مؤتما بالأنبياء، وسيظهر هذا إن انكشف الغطاء وبرح الخفاء وحشر الله الناس لفصل القضاء، فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. ولهذا قال: كل من الفرق المتفرقة وغيرهم إلينا راجعون، أي فنجازيهم أتم الجزاء. ثم فصل جزاءه فيهم منطوقا ومفهوما فقال: فمن يعمل من الصالحات، أي الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب، وهو مؤمن بالله وبرسله وما جاءوا به، فلا كفران لسعيه، أي لا نضيع سعيه ولا نبطله، بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. وإنا له كاتبون، أي مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة، أي ومن لم يعمل من الصالحات أو عملها وهو ليس بمؤمن فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه. الآية 95، وفيها يقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال الشيخ رحمه الله: أي يمتنعوا على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. الآيات 96 و97، وفيها يقول سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الشيخ رحمه الله: هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض، وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع، وهو الحدب ينسلون أي يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا، وأنه لا يدان لأحدهم بقتالهم. وقد اقترب الوعد الحق، أي يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه، ووعده حق وصدق. ففي ذلك اليوم ترى بصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفزعة، وما كانوا يعرفون من جنايتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات، ويقولون: لقد كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم. فلم نزل فيها مستغرقين وفي لهو الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين ووردنا القيامة فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا، بل كنا ظالمين، اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم، فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون. ولهذا قال تعالى في الآيات من 98 إلى 103: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال الشيخ رحمه الله: أي إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره حصب جهنم، أي وقودها وحطبها أنتم لها واردون وأصنامكم. والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم. فلهذا قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا في قوله تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها. لهم فيها زفير من شدة العذاب، وهم فيها لا يسمعون. صم بكم عمي، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها. ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام، أو من عبد وهو راض بعبادته. وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة، أولئك عنها أي عن النار مبعدون، فلا يدخلونها ولا يكونون قريبا منها، بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مستمر لهم ذلك يزداد حسنه على الأحقاب. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين، فيفزع الناس لذلك الأمر. وهؤلاء لا يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه، وأن الله قد أمنهم مما يخافون. وتتلقاهم الملائكة إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشورهم، مهنئين لهم قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فليهنكم ما وعدكم الله، وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. الآيات 104 إلى 105. وفيها يقول سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل، أي الورق المكتوب فيها، فتنتثر نجومها ويكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي إعادتنا للخلق